أو نعم إذا ظهرت توبته، أو نعم إذا صلح حاله. ثم جاء بالآية، الآية في نوع من أنواع الحدود وهو قذف المحصنات، والآية فيها مباحث للسلف. نعم. ذلك لقول الله تعالى: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة. لطالب العلم أن يتأمل هنا، والذين يرمون المحصنات، المحصنات جمع نسوة ولا جمع مذكر؟ نسوة، جمع محصنة. طيب، والذين يرمون المحصنين الذكور حكمهم ماذا؟ بإجماع المسلمين أن من قذف رجلا محصنا كمن قذف امرأة محصنة. وفي الآية: والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات بفتح الصاد وكسر، اسم فاعل واسم مفعول. المحصنات تطلق في القرآن عدة اطلاقات، المحصنات بمعنى العفائف، والمحصنات بمعنى الحرائر، والمحصنات بمعنى المتزوجات الثيب التي سبق ان تزوج. ففي باب الرجم المحصنة التي سبق أن تزوجت ودخل بها زوجه الحر، وفي باب القذف المحصنات بمعنى الحرائر. والمحصنات في موضع أيضا القذف يكون في الحرائر وليس الإماء. وهنا من رمى عفيفة بزنا سواء كانت متزوجة أو كانت بكرة، فقال فلانة زانية، لا ينظر إلى فلانة هذه هنا بأنها متزوجة وطلقت أو ذات زوج أو أنها بكر، لأنه يرميها بالزنا. فالمحصنة هنا العفيفة بصرف النظر عن كونها ثيبا أو بكرة. حد القذف أو الرمي بالزنا الله سبحانه وتعالى جعل فيه 4 شهداء، مع ان قتل النفس يكفي فيه شاهدين. وليش 4 في الزنا خاصة؟ نجد كثير من العلماء او من الاشخاص يذهب يمينا ويسرا. 4 شهداء، الشخص الذي سرق وتقطع يده يحتاج الى كم؟ ها؟ 2. الشخص الذي قتل ويقتل قصاصا يحتاج الى ايش؟ شهدين. شخصية الجريمة في السرقة وشخصية الجريمة في القتل 1 ولا 2؟ ها؟ السارق 1 والقاتل 1، ولكن الزاني هل يتم زنا ب1 ولا لابد من 2 ولا لا؟ لابد من 2. وكلا الزانيين الرجل والمرأة مرتكبان جريمة، اذا كل واحد يحتاج الى ايش؟ الى 2، يبقى 4 علشان شاهدوا على 2، يبقى ما في اشكال. هذا من الناحية القضائية، ولكن من الناحية الثانية ويمكن 2 يشهدوا على 2 بالجريمة التي هي الزنا، وهي جريمة مشتركة بينهما، كما لو شهد 2 على 10 سرقوا، او شهد 2 على 2 انهما قتلا زيدا. ما نحتاج لكل قاتل شاهدين، اذا اشتركوا خلص. لكن الجانب الثاني الذي من اجله شدد الله سبحانه وتعالى في الشهادة في الزنا. شوف التسديد، حدا من فنيج يرمون ثم لم يأتوا ب4 شهداء، طب جابوا 3، هؤلاء 3 قبل ما يجي 4 يمكن يكونوا صادقين ولا لا؟ شهد 2 على الزنا، هذان 2 لو شهدا على القتل قتل القاتل ولا المشهود عليه ولا لا؟ نعم. لكن ليش لا تأخذ شهادتهم الآن؟ قال لازم كمل 4. طب جاء 3 وشهد، فتشنا على 4 قال لا انا ما اشهد،